لا لا كل واحد تير تغمض عينيها تريد وجهها حسن تسكن شمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. بسم الله يبطل كل سحر موروث قديم من الأم موروث قديم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم موروث قديم. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة وضع رحلا في بيت قديم. الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة عمر مع الأم في بيت قديم. الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة بجواني وخدامي وأعوامي في البيت القديم بسحر الموت بدم المغضوب موت بدم المقتول بذبح ودم موت. الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة سخر الجند على سحر موت أسكن جندا على سحر موت. الله أكبر من كل سحر عظيم تحت الأرض عظيم فوق الأرض عظيم تحت الأرض عظيم فوق الأرض عظيم موت على المسجد والسلالة موت على النسر والسلالة موت للأبناء والبنات موت للأبناء والبنات موت. الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة أسود كبير إبليس من الأبالسة الساعة إبليس يا أبا الإحسان طيار كبير غواص كبير إبليس يا أبا الإحسان جلده يطيرون يغوصون يطيرون يغوصون يزحفون يسرعون يمشون يحلون يضعنون إبليس أسكن الجلد في بيت قديم على النسل من قديم على السلالة من قديم على الأبناء من قديم على البنات من قديم في البيت الشارق من قديم في بطن الأم في بطن الأم في رحم الأم في بطن الأم في رحم الأم في بطن الأم في رحم الأم هذا من قديم الله أكبر من كل ساحر يهودي ساحر يهودي اتصل بإبليس ساحر يهودي اتصل بالشيطان ساحر يهودي اتصل بإبليس اتصل بالشيطان حباه بالجن حباه بالخدام حباه بالأعراض بسحر النوف عظيم أسود عظيم أسود عظيم أسود موف جنده أشداء جنده أقوياء جنده أشداء جنده أقوياء لتعطيل كل شيء بسحر موف لتعطيل كل شيء بسحر موف لتعطيل كل شيء بسحر موت جان تشكل في البيت بسحر موت جان تراءى في البيت بسحر موت جان تشكل في المنام تراءى في المنام بسحر موت جان توارى في الأبدان طرى في الأبدان عطل عطل بسحر موت جان يسمع لك جان يسمع لك بسحر كتبوا له عقدوا له ذبحوا له رشوا له دفنوا له حسبوا له أحرقوا له بخروا له بسحر الموت بسحر الموت جاء الصغر توارى من الصغر توارى من الصغر في الصغر تملك الجمل بسحر الموت تملك القوام بسحر الموت جان جلام الله شيطان جلام الله سحره للموت سحره للقتل سحره في الأكفان سحره مع الموتى سحره في القبور سحره في الأجداء الكتاب سحره في التراب سحره في التراب ما بيفوت بسحر الموت جاء اختفى تعالى سحره قوي سحره قوي إبليسه قوي شيطانه قوي حارسه قوي خادمه قوي بسحر النور حتى الموت للموت حتى الموت مع الأب للموت حتى الموت مع الأبناء للموت حتى الموت مع البنات للموت حتى الموت أخذ عهده أعطى عهده أخذ عهده أعطى عهده للموت حتى الموت بالتعطيل حتى الموت بالحزن حتى الموت عمهم والعم وارد والعم وارد والعم وارد والعم وارد عمهم عمهم والدهم عمهم كان فقيها عمهم كان فقيها إماما في مسجد فقيها كان يعلم بكتابة الأحجبة كان يعلم بكتابة الأسحار الناس تحج إليه للأحجبة والأسحار عمهم حسد حسد على نعم الأخ والوالد عمهم حسد وسحر على بيت الوالد عمهم كتب وسحر عقد وسحر وهم يعلمون ذلك علما يقينيا لا شك فيه يعلمون ذلك علما لا ظن فيه يعلمون ذلك لكن لا يعلمون أن بداخلهم منه جاد وشياطين وأبالسة وسحرة وكهان كلهم في الأذى وكلهم في الردى وكلهم في الجراحة والبطن وكلهم في الألم والداء وكلهم في التعطيل والمحق كلهم في الأسحار سحره عظيم سحره عظيم أحاط بالبيت من كل جوانبه سحره عظيم أحاط بالبيت سحره عظيم جعل صور القردة في البيت تتراءى حقيقة جعل صور القردة تتراءى في البيت حقيقة جعل صور الدواب تتراءى في اليقظة حقيقة جعل الدواب والهيع جعل الدواب في المنام تترى حياة وأفاعي وثعابين حياة وأفاعي وثعابين حياة وأفاعي وثعابين حياة وأفاعي وثعابين حياة وأفاعي وثعابين في المنام تلدغ في المنام في المنام في المنام تلدغ سحره عظيم لجنود إبليس سحره عظيم لجنود الشيطان سحره عظيم استعان بسحرة إبليس سحر عظيم استعان بسحرة الشيطان، سحر عظيم رغب في القتل والانتحار، رغب في القتل والانتحار، رغب في القتل والانتحار، رغب في القتل والانتحار، رغب في القتل والانتحار. سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم، بدم المقتول، بدم المغدور، بكفن المقتول، بكفن المغدور، في قبر المقتول، في قبر المغدور، في قبر، في قبر، في قبر أمي. العم يسحر في قبر الأم، أي في قبر زوجة أخيه. في قبر عمته، في قبر أمي، عمته اللي تتلي السحر في قبر. يعني عندهم سحر العم والعمة، سحر الأقارب اتحدوا. العمة سحرت في القبر أمه، وعمه سحر بسحره، والأسرة تعاني من التعطيل التام. الكل من الألف من الكبير الصغير تعطيل تام حقيقي قوي جدا، جراحة في الأطراف، تعطيل في الزواج، محق في المال، رؤية الحيوان في البيت، في الأفاعي تلدغ وتعض وتسوم في المنام، يعني قلنا شئت. والبيوت أسرار، دولة وكل شيء. الآن كل يصرع، البنات والأخ الكل. اسمعوني جيد، جئتم لأذيتهم صح؟ نعم. الكل يقول نعم. الجن في أختي، في من تقدم لخدمتها وتعطل الزواج عن زين، تقول نعم. أفيه هو أيضا، الكل يقول جئتم لأذيتهم. جئتم لأذيتهم. الجن كذلك مقهور، الجن كذلك موكل ومقيد ومربوط، يتمنى الفكاك والنجاة، لأنه في هذا الهم والعذب سنين. صح لا؟ لا يستطيع أن يتأخر عن تلبية طلب الساحر، لأن السحر له علاقة بالقبر حتى يبقى جسد كأنه ميت. أخذ قد يكون الجن مكره أن قرأت صور القرآن والقيام والصيام، لأن عليه خدام وحراس وأعوان وأشداء قوياء. يقول إن حت قتلت، إن حت مت. فيرجو من يفك قيده ويفك صراحه. هم في الأبدان بسحر، لماذا جعل في القبر؟ لتكون الجثث والأجساد كأنها موتى، لا حياة أبدا، ولا سعادة أبدا، ولا نور أبدا، ولا خير يرى أبدا. يبقوا في بيوتهم كأنهم موتى، في كل عمل لا يكون له قيمة مع أرباب العمل، كأنه ميت حتى يطهر، في كل خطبة نسيان حتى يتم التعطيل، كأنه موتى. في الجمال ويطلع مطلعهم لا يرى فيهم بسمة وخيرا، كأنه موتى. يراهم الناس في صوت خبيثة، يراهم الناس في صور خبيثة. لماذا إلى السحر بدم أو سحر بآثار، وجعل عين في قبر، فاجتمعت كل أسباب السمية والظلمة والسواد التي تقوي الجن والشيطان والسحر والأسحار. فكان الأذى ليس عليهم بل على أمهم قبلهم. أمهم مات بسبب السحر والحسد الخبيث، كتبوه بدم المغدور، سحر كتب بدم المغدور أمي وأبي. فكان من الخدام الذي تعترفون الآن منهم من آذى الأم فأخذها إلى القبر. أخوه الصغير توفي غرقا في البحر. نعم. اسمعوا الاعترافات، هذه حقائق ليست خرافات. نعم. وهو تسبب في بطرين وجراحة، باوم تنسوش مرات بالضرب، ووالده كسر من ظهره مرتين، الحبس على سبب الشيء اللي داروا ليه، وهذا وسجن مرتين ظلما بسبب هذه الاصحاب. المصيبه انظر المصائب لا تاتي فرادى. الوالد والام ماتت بالسحر. قد يقول قائل هذا ظن، لكن هم يعترفون ان الابن توفي غرقا بهذا السحر، والوالد كسر في ظهره مرتين بالسحر، وهذا سجن مرتين بالسحر، تعطيل عند الأخت الزواج بالسحر، زوجه أيضا هو أيضا عنده أمور خطيرة في المال وما شابه. وهذه فقط نقطة من بحر سمعت من الهموم والأحزان. هذه نقطة، هذه نقطة والنقطة عماق. والسحر صنع بماذا؟ بدم المغدور، ودفن مع الموتى. هذا أصل السحر. أن الأب كانت هم يريدون له زوجة أخرى، لكنه اختار زوجة الأم، يعني أم هذا الأبناء، فكان السحر انتقاما من الأم لماذا يريدها، ومنه لماذا يخالف أمرهم، فأصبحت في هذا البيت العذاب، العذاب الشديد. الآن كلهم يعني تجاوزوا 26 عام، 30 عام، 34 عام، 36 عام، 40 عام، وأحد إخوتي كانه مجنون. نعم عنده 51 عام. شو بعيني رأيته كأنه مجنون. عنده 51 عام. نعم كأنه مجنون. وعنده 51 سنة. عنده 51. بمعنى الأصحاب تجي إلى أكثر من 50 سنة. الأخ الكبير عمره 51 سنة، الآن كأنه مجنون. لتعلموا قوة هذا السحر تسبب في جنون الأخ، في موت أحد الإخوة، في موت الأم، في تسبب في كسر ظهر الأب أكثر من مرة، تسبب في سجن هذا الأخ أكثر من مرة، تعطيل في الزواج الأخوات، أذية وأمراض وجراحات وبصر. ما يديروا حتى شي حاجة، داروا ليهم باش ما يجمعوش رؤوسهم، ما يديروا حتى شي حاجة، هذاك الشيء اللي غيجيبوا غيمشيو يخسروا. هذا هو سحر القبور والانتقام ودم المغدور، هذا هو السحر. نعم. لمحق المال. عمهم إبليس. ويعلم أنه ساحرة، يعلم أنه ساحر. ساحر كبير. ساحر. نتكلم بالظن. يعلم حقيقة أنه ساحر. طيب اسمعوني جيدا معشر الجن. الله أراد بنا خيرا أن جمعنا على كتابه. أنا لكم إن شاء الله عون، أساعدكم حتى تخلصوا من السلاسل والأقفال والقيود. كتسمعون الله؟ نعم. جميعا منكم من أصبح عاشق متيم ويعلم لي وقال نعم الآن. إن كثرة مكثي في البدن أصبح عاشق. تكلم عاشق لها. تكلم ودي أسمع صوتك. الآن يقول لي نعم. نعم. تحبها؟ ولم يعطي زواجها صح؟ صح يعطي زواجها. هو له قوة بالسحر بداية وخادم، ولما سكن مدة طويلة، وهذا في الغالب لا يسلم منه إلا الناذب من الجن، حينما يبكث في امرأة منذ الصبا والصغر بأصحى قوية يقول أنا مسجون مسجون، إذا تصبح لي على الأقل شيء أتنعم به، فيخطفه عشق وحب وهوى وجمال، فيتملكه وربما يستأنس بأكثر من خدمته للسحر، فتصبح طاقته للعشق أقوى. صح لا؟ تحبها؟ تحبها؟ يحرك الكرسي. بل الآن اكتشفت أن ليس هي الأخت فقط، حتى خطيبته التي الآن عقد عليه يقول زوجته، حتى هي عندها الخادم عاشق. فجوج أخوات جوج الآن عندهم عاشق. جيد. إذن هو خادم وفي نفس خدام في سوق ثم على العشق والغيان. اسمعوا لي جيدا معشر الجن، اعلموا ان الظلم حرام وانتم تعلمون هذا وربي. انت تسكنها الان زوجها امامها وعطلت زواجها صح؟ فجمعت بين السحر والعشق، وانت في الاخت تعطل زواجها صح؟ صح؟ قال نعم، اعلم اني اقصد بالكلام. اريدك الان ان تبين، اعلم اني لا اريد تعذيبك، كتسمعني ولا لا؟ أنا أريدك الخير والرحمة والنجاة. اسمعني جيدا، كم سنة وأنت فيها؟ يعني كل واحد فيكم الآن يعترف بما قدم وبما أجرم، والله يتوب عنا جميعا. قل لي بربك ماذا صنعت لها معها منذ السحر، منذ الصغر. نعم. لماذا؟ إذا كان الأخ الكبير عمره 51 سنة، هي الآن 26 سنة، صح أم لا؟ والأخ تأثر بالسحر من الفهم، والسحر له علاقة بالأرض وبالمطمورة وبالبيت الكبير وبجنباته وبمساحته وبغرفه، وترى في القرود تتحرك، صح أم لا؟ وحتى النمل ليس هناك ثقوب، لا يقول إنسان أنها بادية، ليس هناك ثقوب ولا أماكن تخرج من النمل وتطهر تطهيرا، وأنت ترى أن كل مكان مساحة لسه، ولا يرى نمل حبات أو أعداد يسيرة، إنما هي أكوام، وسنعد الصور، أكوام من النمل. حينما أقول أكوام يعني لا ممكن أن ترفع النمل هكذا، أكوام شيء فوق شيء. من أين خرج؟ الله أعلم. كيف ظهر؟ يخفونه ثم يظهر آخر من جديد، ويحج إلى ركن فيملأه، والركن ليس في أي ثقب أو سكر أو أشياء تدعو إلى وجود النمل مثلا، لنفهم، إضافة إلى ما يرونه حقيقة ويطير يقظة، لكن يتصور ويتشكل الجنود إلى من يرونه يتشكل كقردة وما شابه، أمور العقل هنا يقف، ولا لازم نقول باب الوهم من واحد، لا أفراد. أما في المنام تحدث الحرج الحياة، وحينما أسقطنا الحياة تجلت حياة في البدن، وحينما أقول حياة فإننا نعلم أن هناك من الجن ما يأخذ هذا الشكل وهذه الصورة في الأبدان ويحيا عليها حقيقة، إما ينزله الساحر بها كما ترى في طقوس السحر، ويرسمون حية على رقبة على خصر على رحم، أو يكتبون حيات وعددهن، هذا كله موجود في عالم السحر ونراه في عالم الحقيقة في الرقية، مفهوم؟ إما أنها كانت تحيا عليها خارج البدن فألزموها بهذه الصور داخل البدن، أو أنها تشكت، والغالب الغالب حين أن الساحر رسم حيات ألزم أن تكون تطوقها كالحية، وتكون على سم الحية وعلى حقد الحية وعلى مكر الحية وعلى اختباء الحية، ففي الغالب تشكل الجن يكون يغلب عليه الطبع، وهذا لا بد أن نفهمه. وحتى في صور كما قال القيم، حتى في صور الإنس إذا معنت ودققت في الإنسان لابد أنك تراه في صورته يشبه نوعا من الحيوان، إن في ألفة أو صدق أو صفاء أو مكر أو خديع، هذا قول القيم لابن القيم، خذه في تشكل الجن قاعدة، وهذا في حالة الجن يميل إلى مثل نفسه من شراسة أو ألفة أو سلم أو حرب أو قوة أو مكر أو ملك يعيش عليها، يختار ويعيش عليها، سواء داخل البدن أو خارج البدن، أو يلزمه من هو أكبر منه على تلك الصورة ليكون تحته من جنوده على تلك الصورة، وهذا كله عايشناه ورأيناه، ولا يقدح في شرع أبدا، حب من أحب كره من كره، حية تسعى بالشر في البدن وبالسم في الغال في البدن وبالحسد في البدن وبالتذابر والقطيعة في البدن وبالاختباء والاختفاء في البدن، هذا حالها، وقد ترتقي إلى أشكال وصور شتى، كذئاب لئام وكدواب وكأنعام وكطيور وما شابه، هذا عادي جدا في أمر الجن، ليس هناك ما يوقف تشكلهم داخل البدن أو خارج البدن، ولا يجوز، ليس هناك ما يمنع عقلا ولا شرعا في هذا، فاسمع واعلم، والصحراء يتفننوا في هذا ليتقربوا لسيدهم ليعطيهم من القوة والطاقة والقدرة على التحكم في أنواع، فكلما كانوا أصحاب سواد وسحر وكفر كلما أعطاهم خاصية واستلعهم في الخاصيات، وسع لهم في التملك، وسع لهم في التحكم، فتصبح الجن والشياطين في صور مجبرة على أن تمتثل. وقد يلزمه ليس بعيد أن تكون على شكل على هيئة الحقيقة يلزمها بصورة تسكن عليها. فالسحر ينفذ في الأمر بالنسبة للجن لأنه أطاع أصلا، وإلا ليس هناك ما يلزم إلا في ضعف أو قابلية. إما أن يكون الجن ضعيف فيكره، أو يكون له قابلية فهو طواعية يقبل على هذا، وإلا فليس كل الجن تحت أمر السحرة والشياطين، فقد يكونوا مسالمين على كفرهم، وقد يكونوا مسلمين محسنين بعيدين عن الكفر أصلا. فافقه. طيب، فاسمع واعلم معشر الجن، جئتم إلى الأبدان وأنتم فيها الآن، بعدما سكنتم سنة طوال، عذبتم، أمرتم، فرقتم، طلقتم، أحزنتم، محقتم، شوهتم، أبقيتم، عزلتم. يقول نعم نعم نعم نعم، يقرون أي نعم، الكل يقر. وماذا بعدها؟ ماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. في البدن أكثر من واحد، في البدن نرى الحي هناك وعاشق، ونرى هنا الكفر والاستقامة والإسلام، التدافع. نرى بإذن الله عز وجل أشياء كثيرة نفرقها بعين الخبرة والتجم فضل جل وعلا، وبما نرى الآن يتفاعلون معه كل جميع ما أمر أمور عظيمة، كيف يتغيرون يتشكلون يتحولون يعني في الأرض وكذا أو على الكرسي. وهذا فضل الله عز وجل، أن الخير في الطريق، وأن الأمور سهلة يسيرة بإذن الكريم جل وعلا. وإن كان السحر عظيم في قبر بدم المغدور وما عاينوه في حياتهم صعب عسير، إلا أن الله يسر سبحانه وتعالى ما شاء. نسأل الله أن يسر أمرنا وأمرهم وأمركم. قلوا آمين. منهم من قال نعم آمين. إن شاء الله عز وجل، نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في بداية السير أن تأتوني مسلمين. قال نعم في الأخ، قال نعم في الأخت، قال نعم في الزوجة، لا لا زال يكابر. قولوا آمين. اللهم اجعلنا مسلمين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، غير ضالين ولا مضلين، هداة مهتدين، هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. آمين آمين. كم سنوات فيها؟ سنين منذ صغر. أتكلم معك أنت من قلت آمين، هيا أقبل على الله. كم سنة أنت فيها؟ أنت معطل زواجها؟ تكلم معها منذ الصغر، منذ الصغر، منذ الصغر عطلت الخطبة، عطلت الزواج، سحر عظيم، سحر عظيم. أنت خادم حارس شيطان؟ قال نعم أنا شيطان. كل كلمة قلتها كان يقول لا، لما قلت شيطان قال لا. أنت شيطان؟ شيطان، شيطان قوي. نعم. قال شيطان قوي، شيطان قوي. خدمت السحر العظيمة وكلت بها بالموروث، يعني جعلوا في كل الأبناء شياطين، وفي البيت شياطين، والقرض شياطين. قال لي أنا لا شأن لي خارج البدن. قلت في كل الأبناء شياطين؟ قال نعم. أنت شيطان؟ نعم. في خارج البدن؟ قال لا دخل لي، لا يستطيع أن يبوح بما هم أقوى، ومن يأخذ صفة القرود أقوياء كالجمال وغيرها، وهذا كل في كل مقام المقام. طيب القردة تتشكل بها الأنواع الشرسة، الشياطين القوية جدا، هذا هو نطالعه وشاهده وعينه كثيرا، سواء في اليقظة أو في الأحلام، أو حتى بيتشكل في البدن على هيئة القردة وكذا، هذا موجود. ينكره من ينكره، لكن أنا أعيش في هذه الحالات، وقد يعيش بعض الناس. هذا من أنواع السحر القوي والشياطين القوية. طيب اسمعني جيدا، ولهذا حينما كانت أقوى منه خارج بدل ما استطاع أن يعترف بها ولو بكلمة لأنه يخاف من عدوانيته وانتقامها، لكن حينما يقر الإيمان في قلبه يبوح ولا يخاف ويعترف ويخاف. وهنا تبدأ بإذن الله تقف على أسرار بها تشفى الأبدان، وقل كذلك تطهر البيوت والديار. إن السر العظيم نعلم أن الأبدان مقهورة مكلومة مظلومة، لكن أنا أجزم أن الأمر العظيم له علاقة بالبيت. يقول نعم، كلهم يقولون نعم. أجزم أن الأمر العظيم له علاقة بالبيت، لهذا لا بد من معاينة الأمر واقع الحالة وأعراض الحالة. أجزم أن الأمر العظيم وإن كانت الأبدان شياطين وغيرها، لكن الأقوى والأعظم هم خارج البدن في البيت. أعلم هذا من خلال المتابعة فهم، لكن كيف لن نصل إلى من في البيت؟ أحيانا تكون الأبدان هي السبيل والطريق إلى من في البيت، وهذا هو الاجتهاد. وإلا تخذ خطا عشواء ولا تفهم شيء ولن تصل إلى شيء، وتبقى المريض طول حياته من معالج إلى معالج. نقول هذا ليس حتى يقتصر علينا، حتى نفهم الناس جميعا. ليس هناك حالة مستعصية، ولكن لا بد أن ترزق من الله المفاتيح والأسباب. اسمعني جيدا، أول شيء لا تهابوا ولا تخافوا من كافر. تسمعون الله، لأنهم أصلهم من ظلمكم صح لله، وقيدكم صح لله، وحبسكم وعذبكم وأمركم بهذا. كبير كبير كبير. كيف كبير؟ إبليس كبير. إبليس كبير أين؟ إبليس كبير في البيت. طيب يقول قائل ربما أنت تصدق، لا أنا أبني على قرائن وعلى أعراض وعلى وقائع وعلى يقظة وعلى منام وعلى متابعة. إن لم تكن تفهم فهذا الكلام استئناس، لكن يوصل إلى شيء أصلا أصبح عندي هنا بفضل الله عز وجل. طيب اسمعني جيدا، اسمعوني جيدا، أنتم أعلم بالأذية. ظلم هذا البيت صح؟ ظلم، ظلم أهله كثير، رجال ونساء، صغار وكبار، ذكران وإناث. ظلموا أم لا؟ ظلموا، ظلموا ظلما كبيرا، وأوذوا أذية كبيرة. فلا سعادة في البيت، ولا راحة في البيت، ولا ضيف يأتي إلى البيت صح؟ ولا فرح في البيت. وأقول لكم إن جاءت الابتسامة بعدها بأيام أو مباشرة كان حادث أو إصابة أو بكاء أو حزن. العذاب لا تصور في عقلي وهم صابرين. نعم، العذاب الذي لا تصور في عقلك، لكنهم حضروا الله بالصبر. إن جاءت ابتسامة بعدها مباشرة العذاب، لأن الشياطين بالمرصاد لكل فرح، الشياطين بالمرصاد، حتى أصبح عند بعض الأسر كلمة ذميمة، كلمة قبيحة يجب أن تصحح، يقول الله يخرجها بالضحك على خير، وهذا لا يجوز، هذا من الطيرة ومن التطير. لكن بعض الناس كثرة أصبح عندهم تشاؤم، كلما فرحوا كلما جاء حادث أو مصيبة. لابد أن تعي أن الابتسامة هناك من يضيقها وهناك من يغيرها، هناك من يحاربها. فرق بيتك وأبنائك وبدنك وفرحك، فرحك هذا يحتاج إلى رقية، سعادتك تحتاج إلى رقية، لأن فيها من يتابعها يغيرها يكدرها. فقط نعم صح لا، من الإنس والجن والشياطين والسحرة، من الإنس والجن والشياطين والسحرة. أسمعتم هذا؟ فاسمعوا واعلموا معشر الجن، إياكم تغيروا بهجة وفرحا وسرورا، أوصيكم بالخير كله في البيت والأبدان طاعة لله. أنيبوا إلى الله وأسلموا لله جل وعلا. بسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ. بسم الله نبدأ دعوة ووعظا. بسم الله نبدأ. فاسمعوا واعلموا معشر الجن, إن من جاء بكم كافر, إن من جاء بكم كاهن, إن من جاء بكم ظالم, والله جل وعلا حرم كل هذا. فلا تظلموا الناس شيئا, لا تظلموا الناس. فالظلم ظلمات يوم القيامة, والظلم ظلمات في الدنيا والآخرة.